الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم آمين. اليوم نشرح إن شاء الله تعالى الدرس الرابع، وهو علامات الفعل. قال المصنف: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأقول يتميز الفعل عن أخويه الاسم والحرف بأربع علامات، متى وجدت فيه واحدة منها أو رأيت أنه يقبلها عرفت أنه فعل. هنا الشيخ محمد محي الدين رحمه الله يشرح ويقول أن الفعل يتميز عن أخويه الاسم والحرف أيضا بأربع علامات، كما قلنا في الاسم أنه يتميز بأربع علامات، هنا الفعل أيضا يتميز بأربع علامات. العلامة الأولى، قال الأولى وهي قد، والثانية السين حرف السين، والثالثة سوف وهي خاصة للاستقبال، والرابعة تاء التأنيث الساكنة. أما قد فتدخل على نوعين من الفعل، وهما الماضي والمضارع. فإذا دخلت على الفعل الماضي دلت على أحد معنيين، وهما التحقيق والتقريب. فإذا دخلت على الفعل الماضي دلت على معنيين، إما التحقيق أو التقريب. التحقيق معناها حدوث الفعل حدوثا تاما كاملا. نقول في ذلك: قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون، بمعنى أن المؤمنين قد أفلحوا، أي أن الله سبحانه وتعالى جزاهم بما يستحق من الثواب لأنهم مؤمنين. إذن قد تدخل على الفعل الماضي، وكلمة أفلح هي فعل ماضي، ودخول قد على هذه الكلمة وهي في زمن الماضي تدل على التحقيق. وقوله جل شأنه: لقد رضي الله عن المؤمنين، وقولنا قد حضر محمد، وقولنا قد سافر خالد. إذن هذه الأمثلة تدل على أن قد إذا دخلت على الفعل الماضي كرضي وحضر تفيد التحقيق، والتحقيق معناه كما قلت وقوع الفعل وقوعا تاما كاملا. أما دلالتها على التقريب قول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة، وقولك قد غربت الشمس. عندما يقول المؤذن قد قامت الصلاة، كلمة قامت هي فعل ماضي، لكنها إذا دخلت عليها قد تفيد التقريب، بمعنى أي قربت الصلاة، فهلموا للصلاة أي لصلاة الفرض. وعندما نقول قد غربت الشمس بمعنى أي قرب وقت الغروب. وهنا شيخنا ومولانا الشيخ العلامة علي صالح الأزهري حفظه الله تعالى، وهو شيخ علماء اللغة بالجامع الأزهري الشريف، نفعنا الله تعالى بعلومه في الدارين آمين، قال: غربت فعل ماضي تدل على التحقيق والتقريب معا. التحقيق أي قد غربت بالفعل، وأما التقريب أي قربت الشمس على الغروب، بمعنى أن الغروب أصبح على مشارف، أي أن الشمس أصبحت على مشارف الغروب. وإذا دخلت على الفعل المضارع دلت على أحد معنيين أيضا، وهما التقليل والتكثير. فأما دلالتها على التقليل فنحو ذلك: قد يصدق الكذوب، وقولك قد يجود البخيل، وقد ينجح البليد. هنا أيضا قد تدخل على الفعل المضارع ولها معنيين أيضا، التقليل. والتقليل معنى التقليل عندما نقول قد يصدق الكذوب، نحن نعلم أن الكذاب قد تعود على الكذب حتى صار كذابا، وكذابا صيغة مبالغة تدل على كثرته في الكذب حتى أصبح كذابا. فعندما تدخل قد على الفعل المضارع يصدق تفيد التقليل، بمعنى ربما يصدق الكذوب. إذن التقليل هنا بمعنى ربما، أي هناك نسبة قليلة جدا قد يصدق فيها الكذوب، مع إننا نعلم أنه كذاب استمر على الكذب، لكن ربما يصدق. وعندما نقول قد يجود البخيل، أي أن البخيل علمنا أنه بخيل، لكن ربما يجود أي يكون كريما في معاملاته مع الناس وما شابه ذلك. أما دلالتها على التكثير فنحو قولك قد ينال المجتهد بغيته. هنا إذا دخلت قد على الفعل المضارع ينال تفيد التكثير بمعنى أننا نعلم أن المجتهد إذا اجتهد حق الاجتهاد فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه في اجتهاده. فعندما نقول قد ينال المجتهد بغيته هذا يدل على التكثير، بمعنى ليس بمعنى التأكيد ولكن بمعنى أنه سينال أكثر وأكثر. وعندما نقول أيضا قد يفعل التقي الخير، قد يفعل التقي الخير، نحن نعلم أن الرجل التقي أو المرأة التقي تفعل الخيرات لأنها تقي. فعندما تدخل على الفعل المضارع يفعل، عندما تدخل عليه قد تفيد التكثير، أي أن هذا الرجل أو أن هذه المرأة التقي تفعل خيرات أكثر وأكثر، بمعنى الزيادة والكثرة. وأما السين وسوف فيدخلان على الفعل المضارع وحده، وهما يدلان على التنفيس ومعناه الاستقبال، إلا أن السين أقل استقبالا من سوف. فأما السين فنحو قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، وقوله تعالى سيقول لك المخلفون. وأما سوف فنحو قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، سوف نصليهم نارا، سوف يؤتيهم أجورهم. هنا الشيخ محمد محي الدين رحمه الله تعالى يقول أما السين وسوف فيدخلان على الفعل المضارع وحده، فهما أي السين حرف السين وسوف يدخلان فقط على الفعل المضارع، لا يدخلان أبدا على الفعل الماضي أو الفعل الأمر، لأنهما يدلان على التنفيس ومعناه الاستقبال بما سيكون، إلا أن السين أقل استقبالا من سوف. وهنا شيخنا الشيخ علي صالح الأزهري الحنفي قال فائدة لطيفة هنا، قال في الفرق بين السين وسوف، قال زيادة المبنى زيادة المعنى. بمعنى نقولها مرة أخرى، زيادة المبنى زيادة للمعنى، بمعنى أن سوف هنا ثلاثة أحرف والسين حرف واحد. عندما نقول سيقول السفهاء، يقول فعل مضارع وسين والسين دخلت عليه، يبقى سيقول السفهاء، إذن السين هنا حرف واحد. أما سوف فهي مكونة من ثلاثة أحرف. فالشيخ هنا يقول زيادة المبنى، المبنى هنا أي عدد الأحرف، عندما تكون الكلمة عدد أحرفها كثيرة فإنها تفيد زيادة المعنى. فعندما نقول سوف ولسوف يعطيك ربك فترضى، هنا سوف أعمق معنى من سين، حرف السين، وهو سيقول. إذن القاعدة تقول زيادة المبنى زيادة في المعنى. وأما تاء التأنيث الساكنة فتدخل على الفعل الماضي دون غيره، والغرض منها الدلالة على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث، سواء أكان فاعلا نحو قالت عائشة أم المؤمنين، أم كان نائب فاعل نحو فرشت دارنا بالبسط. هنا تاء التأنيث الساكنة تدخل فقط على الفعل الماضي، والغرض من هذا الدلالة على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل إليه تدل على ماذا؟ تدل على أنه مؤنث. عندما نقول قالت، إذن قال بمفردها فعل ماضي، والتاء هنا دلالة على أن الذي على أن الاسم الذي سيأتي بعدها هو اسم مؤنث. قالت عائشة أم المؤمنين، إذن عائشة هذا اسم مؤنث جاء بعد قالت، والتاء هنا تاء التأنيث، والمراد أنها ساكنة في أصل وضعها، فلا يضر تحريكها لعارض التخلص من التقاء الساكنين، في نحو قوله تعالى قالت اخرج عليهن إذ قالت امرأة فرعون قالتا أتينا طائعين. هنا يقول والمراد أنها ساكنة في الأصل في أصل وضعها، فلا يضر تحريكها لعارض التخلص من التقاء الساكنين. كما تعلمين في مادة التجويد أو في علم تجويد القرآن الكريم، هناك ما يعرف بالتقاء الساكنين. هنا في قول الله تعالى قالت اخرج عليهن، قالت بمفردها ساكنة، التاء ساكنة، قالت أخرج، الألف هنا أيضا ساكن، عفوا حرف الخاء في أخرج ساكن، فلا يضر، هنا يقول فلا يضر تحريكها، يعني عندما نقول قالت اخرج، إذن قلنا قالت بالكسر، قالت اخرج بالكسر أو بالخفض، قالت اخرج عليهن، إذن هنا لا يضر عندما نقول بتحريكها. إذ قالت امرأة فرعون، إذ قالت امرأة فرعون، هنا ساكن وساكن، حرفان ساكنان، لكن لا يضر عندما نقول قالت إذ قالت امرأة. هنا قلنا بتحريك حرف التاء في قالت، فقلنا قالت امرأة. ومما تقدم يتبين لك أن علامات الفعل التي ذكرها المؤلف على ثلاثة أقسام: قسم يختص بالدخول على الماضي وهو تاء التأنيث الساكنة كما شرحنا وقلنا، وقسم يختص بالدخول على المضارع وهو السين وسوف، وقسم يشترك بينهما وهو قد. هذا يعتبر ملخص ما شرحه الشيخ محمد محي الدين رحمه الله عن ما شرحه في هذا الدرس. قال: وقد ترك علامة فعل الأمر وهي دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد نحو قم وأقعد وأكتب وأنظر. فإن هذه الكلمات الأربع دالة على طلب حصول القيام والقعود والكتابة والنظر مع قبولها ياء المخاطبة في نحو قومي عندما أتكلم إلى أنثى أقول لها قومي أقعدي، أو مع قبولها نون التوكيد في نحو أكتبنا عندما أخاطب جماعة من الإناث أقول لهن أكتبن بنون التوكيد، وأنظرن إلى ما ينفعك. وهذا خلاصة الدرس علامات الفعل، أي أن سأقول الخلاصة الآن. والخلاصة أي أن الفعل المضارع، نبدأ أولا بالفعل الماضي. الفعل الماضي له إن دخلت عليه قد فهي تعني التحقيق والتقريب. فعندما نقول قد أفلح المؤمنون، أفلح هنا فعل ماضي، وعندما تدخل عليه قد تفيد التحقيق، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قال للمؤمنين أنتم أفلحتم فلكم الجزاء كما شرحنا. وأيضا قلنا أن إذا دخلت قد على التقريب تفيد التقريب، إذا دخلت على الفعل الماضي أيضا تفيد التقريب. عندما نقول قد قامت الصلاة أي قد قرب وقت الصلاة، فهبوا يا مسلمين إلى الصلاة. وقلنا أن قد إذا دخلت على الفعل المضارع دلت على أحد معنيين أيضا، وهما التقليل والتكثير. فعندما نقول قد يصدق الكذوب أي ربما يصدق، نحن نعلم أن الكذوب كما قلت سابقا أن الكذوب عرف بين الناس بصفة الكذب، ولكن عندما نقول قد يصدق وتدخل قد على الفعل المضارع تفيد التقليل أي ربما. وعندما تدخل على الفعل المضارع أيضا تفيد التكثير، كما قلت قد ينال المجتهد بغيته، أي نحن نعلم أن المجتهد إذا اجتهد حق الاجتهاد فإنه سينال بغيته بإذن الله تعالى. فعندما تدخل قد تفيد التكثير، أي أنه سينال أكثر وأكثر. وسنتوقف إن شاء الله تعالى إلى هذا الحد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.